طبعا كان في قضية الجوائز، المسابقات الشرعية، تحميس الناس على طلب العلم، لا بأس وأن يجعل الجوائز لذلك، كما قال شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، وقاسوها على الجهاد في سبيل الله من بجامع نشر الدين في كل منهما، فسواء كانت حج أو عمرة أو أشياء مالية لا بأس بذلك إذا كانت معلومة، والمسابقات مسابقات في الدين، يعني حفظ الدين أو فهم الدين.